بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. تفضل أخي سيد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين وعلى العلامة أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي عليه رحمة الله وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. ونزلت إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية. نعم، هذا الحديث ذكر في باب الأيمان، لأن من الأيمان ما هي مكفرة ومن الأيمان ما ليس لها كفارة إلا التوبة. فذكر هذا الحديث وهو حديث عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله من حلف، أي من حلف بالله على يمين، أي على محلوف عليه، صبر بمعنى أنه يحبس الحالف نفسه عليها، بمعنى يتعمد ويتكلف، يتعمد هذا ويتكلف هذا ولا يمتنع من هذا، مع أنه يعلم أنه كذب، لهذا تسمى يمين صبر. يمين ماذا؟ صبر أي حبس. قال يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر أي كاذب لقي الله وهو عليه غضبان. وذكر أن هذه الآية نزلت إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، أيمانهم يشترون ماذا؟ بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، يعني يحلف كذبا مقابل شيء من يتعلق بأمر الدنيا من مال وغيره من الحقوق كذبا، ويجعل هذا العوض الأيمان الكاذبة والأيمان الفاجرة. وهذه تسمى عند العلماء باليمين الغموس، وقد جاء فيها حديث، الحديث فيه كلام الوارد فيها، ولكن فسرت اليمين الغموس وهو أن يحلف الإنسان على شيء وهو يعلم أنه كاذب. وقيل التفسير الثاني أن يحلف على شيء يقتطع به، أو يحلف على شيء يقتطع به مال امرئ مسلم وهو فيها فاجر. وهذه هي اليمين الغموس. جاء حديث حسن الشيخ الألباني أن اليمين الغموس لا كفارة فيها، والحديث فيه كلام لكن المعنى صحيح، المعنى ماذا؟ صحيح. ومعنى أنه لا كفارة ماذا فيها يدل على عظيم إثمها عند الله عز وجل، وأنها لا تكفر بمجرد يعني الكفارة، ولا بد فيها ماذا؟ من التوبة. فتوبة الإنسان من اليمين ماذا الذي كذب فيها، قد تكون يعني يكذب في شيء قد مضى، في شيء ماذا قد مضى ولو لم يقتطع بها مال امرئ مسلم. فبعض العلماء سمى هذه من اليمين الغموس، ولكن الذي أعظم منها أن يحلف على شيء كذبا يقتطع به مال امرئ مسلم، هذه الثانية أعظم من الأولى. وهذه التوبة ماذا منها؟ أولا أن يتوب إلى الله عز وجل منها، والأمر الثاني أن يعيد الحق الذي حلف يعني عليه كذبا، فلا تحصل للتوبة إلا بهذين الأمرين، حق يتعلق بحق الله عز وجل، والحق الثاني يتعلق بحق المخلوق. ما يتعلق بحق الله توبة، وما يتعلق بحق المخلوق رد ما حلف عليه، أن يعيد ما حلف عليه كذبا. وسميت باليمين الغموس قالوا لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار، تغمس صاحبها ماذا؟ في الإثم ثم في النار. وكونها يعني على هذه المرتبة من الإثم لأنه استهان بالله عز وجل، أنه يحلف على شيء ما حصل، أو يحلف على شيء يقتطع به مال امرئ مسلم، أو ينكر يعني حق يعني عليه لمسلم، سواء أنكر حقا عليه لمسلم أنه حلف على شيء وليس له أنه له، هذا من من هذا فهي يمين غموس، فهي من اليمين الغموس. قال قال رسول الله من حلف على يمين، ومن هاهنا تفيد العموم سواء كان من الذكور أو كان من الإناث عامة. وحلف أي حلف بالله، من حلف أي حلف بالله التقدير، على يمين أي على محلوف عليه، صبرا كما قلنا أن يحبس الحالف نفسه عليها، بمعنى يتكلف هذا اليمين ويكذب في هذا اليمين ويتعمد في هذه اليمين ويحفظ بها مال امرئ. وتأمل في مال عام يشمل القليل ويشمل ماذا؟ الكثير. وتشمل أيضا الحقوق، قد تكون أموال وقد تكون حقوق، قد تكون هذه من قبيل الأموال وقد تكون هذه من قبيل الحقوق، مال امرئ مسلم. وهل لها مفهوم أنه إذا حلف على يمين كذب يقتطع بها مال غير المسلم لا يدخل في هذا الأمر؟ قال العلماء يدخل، فإن يعني ذكر المسلم يعني من باب التفخيم ومن باب التعظيم، وإلا لا يفهم منه أن غير المسلم إذا حلف له ماذا بالكذب أنه لا يدخل في هذا النهي، لأن الأمر يتعلق بالاستهانة باسم الله عز وجل، يتعلق بالاستهانة باسم الله عز وجل، ويتعلق بالاستهانة بالله سبحانه وتعالى. بها مال امرئ مسلم، قال هو فيها فاجر بمعنى كاذب، قال لقي الله وهو عليه غضبان. نستفيد أن هذه اليمين من كبائر الذنوب، نستفيد أن هذه اليمين من كبائر الذنوب، لأن الشارع رتب عليها غضب. مر معنى حد الكبيرة، أن الكبيرة محدودة لا معدودة، أن الكبيرة محدودة لا معدودة. ومن الحد الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية أن يرتب عليها غضب أو لعنة، يرتب عليها غضب أو لعنة. لقي الله وهو عليه غضبان أي يوم القيامة، وهو عليه غضبان أي يوم ماذا؟ القيامة. ثم ذكر أن هذه الآية نزلت في هذا المعنى، نزلت في هذا المعنى بمعنى يشترون أي يعتاضون ويستبدلون، يعتاضون ويستبدلون بعهد الله والأيمان ثمنا قليلا. ما هو هذا الثمن؟ هذا المال الذي حلف عليه، وهذا الحق الذي حلف ماذا عليه، وهو فيه ماذا كاذب، وهو فيه ماذا كاذب. وكما قلنا التوبة من هذا الأمر ترجع إلى أمرين، ترجع إلى التوبة فيما يتعلق بحق الله، والتوبة فيما يتعلق بحق ماذا المخلوق. وهل لا كفارة؟ ما فيها كفارة، ما فيها ماذا كفارة. والسبب أن الكفارة إنما تمحو الذنب، الذنب اليسير، إنما تمحو الذنب ماذا اليسير. أما الذنب العظيم كما مر معنا في القتل العمد العدوان، يقول العلماء أنه لا كفارة فيه، ما فيه إلا التوبة. أما الخطأ وشبه العمد فيه الكفارة، ففيه الكفارة بمعنى أنه ذنب قد يكفر ويمحى، يمحى ويكفر. أما بعض الذنوب فلا تصلح فيها إلا ماذا إلا التوبة، لا تصلح في محوها إلا التوبة. والتوبة كما قلنا تتحقق بأمرين، يتوب إلى الله جل وعلا ويرد ماذا الحق الذي حلف على أخذه، الذي حلف ماذا على أخذه. هذا ملخص هذا الحديث. أفضل يا أخي سيد. قال وعن الأشعث بن قيس رضي الله عنه قال كان بيني وبين رجل خصومة في بئر، فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهداك أو يمينه، قلت إذن يحلف ولا يبالي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. هذا الحديث هو حديث الأشعث بن قيس، قال كان بيني وبين رجل، الله أعلم من هذا الرجل الذي حصل بينه وبينه ماذا خصومة، حصل بينه وبينه ماذا خصومة. جاء في بعض الألفاظ بئر، وجاء في بعض الألفاظ على أرض، على أرض، وفي بعض الألفاظ على بئر. قال فاختصمنا بمعنى ارتفعنا ورفعنا خصومتنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال فاختصمنا إلى رسول الله، أي ارتفعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله شاهداك، أي البينة على هذه الدعوة. أنت تدعي عليه وهذا ينكر، أنت تدعي عليه شيئا وهذا ينكر ما تدعي عليه، لهذا قال الشاهداك، أي أحضر شاهدك، أحضر شاهديك على هذه الدعوة البينة على المدعي، وهذه البينة، وهذه البينة، بل البينة كما يقول العلامة ابن القيم وهكذا شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، أن البينة كل ما أبان الحق، كل ما أبان الحق يسمى بينة، قد تكون شهادة وقد تكون قرينة حالية أو مقالية. فالعمل، العمل ماذا به؟ القرائن تقوم مقام البينة، فكلما أبان الحق وبينه وأوضحه تسمى ماذا؟ بينة. تقييد الفقهاء بأنها البينة، أن المقصود بالبينة الشاهد، هذا خلاف ما في الكتاب والسنة، خلاف ما في الكتاب والسنة، فإن البينة في الشرع أوسع من البينة في لسان الفقهاء. لهذا ابن القيم دائما ينبه على أشياء، يقول الفقهاء قيدوا الشيء بهذا الشيء، وهو أوسع من هذا في الشرع، وهو أوسع من هذا في الشرع. فالبينة في الشرع كلما أبان الحق، سواء كان بالشهود أو بغير الشهود، هذا قال له شاهداك، أي أحضر شاهديك أو يمينه، ما عندك ماذا؟ شاهدين، ما عندك ماذا؟ شاهدان، فعليك في هذه الحالة فعلى من تدعي عليه اليمين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر، البينة على المدعي واليمين على من أنكر، هذا هو الأصل في الدعاوى. وقد مر معنا أن اليمين إنما تجعل في جانب أقوى المتداعيين، فلا تكون في جانب المدعى عليه دائما، بل تكون في أقوى، في جانب أقوى المتداعيين، فقد تكون في جانب المدعي وقد تكون في جانب المدعى عليه، من كان جانبه ماذا أقوى؟ اليمين تكون في جانبه، اليمين تكون ماذا؟ في جانبه. فقال شاهدك أو يمينه، أي ما لك إلا اليمين، إن لم تأتي بالشهود والبينة فما لك عند هذا إلا أن يحلف لك، إلا ماذا؟ أن يحلف لك. وهذه البينة وهي على المدعى ماذا عليه، سواء كانت في الأموال أو كانت في أشياء تتعلق بالأموال، أو أشياء تتعلق ماذا بالأموال، أو كذلك ما يتعلق ماذا به الحقوق، فهي ماذا عامة في كل دعوة، البينة على المدعي واليمين على من أنكر في كل الدعاوى. قال قلت إذن يحلف ولا يبالي، يحلف بالله عز وجل ولا يبالي، أي بمعنى أنه سيحلف كذبا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يميني، على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. مؤدى الحديث الأول، مؤدى الحديث ماذا؟ الأول. وهذا يدل كما قلنا أن الحلف كذبا سواء كان على شيء مضى أو هكذا على شيء مضى لأجل أن يقتطع به حق امرئ مسلم من مال وغيره، فإن هذه تعتبر كبيرة من كبائر الذنوب، كبيرة من كبائر ماذا؟ الذنوب. وكما قلنا من العلماء من قيد اليمين الغموس بحلف الإنسان على مال يقتطع ماذا؟ يقتطع ماذا من إنسان بغير حق، ومنهم من عمم فجعل كل يمين كاذبة تعتبر يمين ماذا؟ غموس. والمسألة محل خلاف بين العلماء، هل اليمين الغموس تتعلق؟ لا شك أن اليمين على ماض هو فيها كاذب لا شك أنها فاجرة، لكن كون الإنسان يحلف يمين كاذبة ويقتطع بها مال امرئ مسلم هذه أعظم من الأولى، لكن هل تسمى اليمين الغموس وتحدد بها، أو أن اليمين الغموس يعني تدخل ماذا في اليمينين، وهو ما حلف على ماض كذبا وإن لم يقتطع بها مال امرئ مسلم، أو حلف على أخذ مال امرئ مسلم ماذا بغير حق، تكون هي ماذا اليمين الغموس. هذه محل خلاف بين العلماء، محل خلاف بين العلماء. وقلنا أن هذه كبيرة من كبائر الذنوب ولا كفارة فيها وإنما التوبة. وحسن العلامة الألباني عليه رحمة الله حديثا أن اليمين الغموس لا كفارة فيها، جاء بهذا اللفظ وفيه كلام، وفيه ماذا؟ كلام، ولكن المعنى صحيح، المعنى صحيح أن هذه إنما تكفر بالتوبة، إنما تكفر ماذا؟ بالتوبة إلى الله عز وجل، تكفر بالتوبة إلى الله عز وجل. فهذا ملخص هذين الحديثين، ملخص هذين الحديثين. بقي الحديث الذي بعده تحت أحكام كثيرة، وتحت ماذا؟ يعني ماذا؟ مسائل يعني متعددة، فليست مسألة واحدة ولا مسألتين، فنحتاج أن نقف معه ماذا؟ وقفات، نحتاج أن نقف معه ماذا؟ وقفات. بارك الله فيكم. عنده سؤال ولا إشكال؟ أحسن الله إليك يا شيخ. نعم. الحديث اللي ذكرته صححه الشيخ الألباني أو حسنه؟ حسنه الشيخ الألباني، حسنه الشيخ الألباني. قال هنا السائل أحسن الله إليكم، ما معنى شد الرحال إلى الثلاث المساجد المنهي عنه في الحديث، وما حكم زيارة ما سوى هذه المساجد سياحة، وخاصة أن أصحاب السفريات الآن يقومون بمثل هذه الزيارات إلى مصر وتركيا وغيرها ضمن سفر العمرة؟ السفر ليش يعني؟ يعني هو يسأل على شد الرحال إلى الثلاث المساجد، لكن يقول ما حكم زيارة ما سوى هذه المساجد للسياحة كبعض أماكن في تركيا، ومثلا يعني مساجد في تركيا يزورها للسياحة، مساجد في كذا في كذا للسياحة غير المساجد الثلاثة. إذا كانت الزيارة، إذا كان سيذهب الإنسان سيسافر لغير ما قربه واعتقاد فضل في مسجد من المساجد يعني غير الثلاثة، الأمر الظاهر واسع والله أعلم، لكن تخشى أنه لعله يذهب إلى أماكن فيها شيء من يعني فيها شيء من الأشياء التي فيها شركيات أو بدع أو خرافات، فيظن فيها الظن يعني قد يعني يخرج سبحان الله من البدع إلى الشرك، لأن كون الإنسان يعني ماذا يعني يشد الرحل إلى غير هذه المساجد للتعبد ماذا فيها وكذلك يعني ماذا اعتقاد فضلها، هذه تدخل في باب البدعة وفيها النهي. لكن قد يذهب إلى أماكن وفيها خرافات وبدع وخزعبلات، فقد يؤدي بالأمر لا إلى البدعة وربما إلى الشرك، فيعظم تلك الأماكن، فيقوم بقلبه تعظيم تلك ماذا الأماكن. أما مجرد يعني نظر ينظر الإنسان يعني يقول إن هذا مسجد تاريخي يذهب إليه لا للقربة ولا للتعبد فيه ولا لاعتقاد فضله، هذا أمر ظاهر أنه من قبيل المباح والله أعلم. قال إذا أحسن الله إليكم يا شيخ، إذا أمر المجنون أمر المجنون بشراء الدخان أو أمر المجنون بشراء الدخان، هل يجوز لنا أن نشتريه له علما بأن هذا المجنون أصبح مدمنا للدخان ولا يستطيع أن يفارقه، بل يغضب ويؤذي أمه العجوز التي كانت معه إن لم يعط الدخان؟ ما يجوز هذا، عادي ما يجوز يعني تشتري الدخان، يعني هذا الدخان شراءه حرام، بيعه وشراءه وحمله وخزنه كل هذا محرم، لأنه ماذا محرم، هذا بالأمور ماذا المحرمة، يعالج هذا المجنون، يعالج بالمهدئات بالمسكنات ويرتاحوا منه، في شيء في علاج آخر وفي دواء آخر وكما يقال في حلول أخرى غير ما يتعلق بشراء الدخان. تخشى مع الأيام أنه ما عاد يريد الدخان، يريد الخمر، وبعدها يتطور يريد أشياء ما هي أبعد من ذلك، ما يصلح هذا أبدا. يعمل يعني يأخذ إلى طبيب فيعطيه مهدئات يهدى بها ويسكن ماذا بها، كما هي في صحة السلام بعض الأماكن الذي تحتضن ماذا المجانين يعطونهم بعض العلاجات حتى يهدأ. أما شراء هذا الدخان قد يحرق البيت، هذا قد يحرق به البيت، يأخذ فيرميها في البيت، يجعل لك حريق داخل البيت، أو بعد أيام يقول هذا ما يكفيني، يعلم المخدرات أو يعلم السكر، صلى الله السلامة والعافية، لا ما يتعاون معه على هذا أبدا. قال هنا أحسن الله إليكم شيخنا، قال إنسان يشتري البقر ليبيعه كله في مواسم الأضحى هل عليه زكاة؟ يعني يشتري البقر للتجارة للربح فيه، يشتري بنية يعني ماذا التكسب ماذا فيه، هذا من عروض التجارة، من اشترى شيئا وهو يريد ربحه ويريد ماذا كسبه، فإذا حال عليه الحول الواجب عليه أن يزكي زكاة عروض التجارة، الواجب عليه أن يزكي زكاة عروض التجارة، نعم، إذا بلغ النصاب. قال هنا أحسن الله إليكم، قال ما حكم اختصار كلمة صلى الله عليه وسلم أو سبحانه وتعالى في الكتابة، وخاصة إذا كتبنا باللغة العجمية مثلا نكتب صلى الله عليه وسلم بالرمز الإنجليزي يعني كتابة بالعجمية أو سبحانه وتعالى بالكتابة العجمية، اختصار اختصار يعني يكتب كامل من حيث المعنى ولا إيش يعني؟ مثل ما يكتبون عندنا صلعم، أي صلعم هكذا زي كذا، صلح هذا إنسان يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام لفظا ويكتبها كتابة، فإذا ما استطاع يصلي عليها أقل الأحوال لفظا، قد يمر به يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه لفظا، إذا ما استطاع أن يكتب يكفي ما في مشكلة، لكن يختصر كما هو يعني في بعض الكتابات العربية صلعم، يقولون يكتب الصاد واللام والميم أو الصاد الصاد واللام والعين والميم، اللي ضار أنه ما يصلح هذا والله أعلم. على أحسن الله إليكم شيخنا، كيف رأيكم عن الأيام الوطنية؟ هل يجوز رفع راية الدولة في تلك الأيام؟ لا سيما إذا أمر بذلك ولي الأمر، وهل الحدود في تهنئة الأيام الوطنية؟ وهل كل ما أمر أو أمر ولاة الأمر ما أمر به ولاة الأمر في أيام الوطنية لابد علينا طاعتهم فيها؟ لأنه إذا كان فيه أمر أو أمور الذي لا طاعة فيه، بعض الناس قد يقولون أننا من الخوارج أو داعش إذا ما أطعنا. يا أخي ما هي ميزة أهل السنة والجماعة موافقة ولاة الأمر في معصية الله؟ لا طاعة المخلوق في معصية الله، ما نقول أن السني يتميز بحيث أنه يتميز على الخوارج بطاعته لولاة الأمر، الطاعة في المعروف، نعم الطاعة في المعروف تميزت بها، لكن الطاعة في المعصية أنت ما تميزت بها، يعني جعلت طاعة للمخلوق وعصيت الخالق، أما كونك تتميز ماذا عن الخوارج بطاعة ولاة الأمر في طاعة الله عز وجل فأنت تميزت عنهم بطاعة الله وطاعة ولاة الأمر، هذه الميزة، هذه هي الميزة، وأنت ما أنت سالم، كل مستقيم ما هو سالم من التهم، كل إنسان عنده لحية وعنده استقامة ما سيسلم ماذا من التهم، ولكن لا طاعة المخلوق في معصية الخالق، هذه كلها من الشعارات التي لا دليل عليها لا من كتاب الله ولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي التقليد لأعداء الإسلام. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن الأعياد أن عيد الأضحى وعيد الفطر وعيد الأسبوعي عيد ماذا الجمعة، فليس لأهل الإسلام من الأعياد إلا هذه الذي يهنى فيها وكذلك يعني ماذا يفرح الإنسان فيها ويرفع الشعائر ماذا فيها، أما في غيرها فهي أعياد، يعني كم أعياد مرت بالمسلمين في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وبعد زمن النبي عليه الصلاة والسلام، زمن الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، كم حصلت من غزوات ومن معارك انتصر فيها المسلمون على الأعداء، ما رفعوا هذه الرايات ولا جعلوا عيدا وطنيا في هذا ماذا اليوم، هذا يدل على أن الترك مع وجود المقتضي وعدم المانع أن هذه من البدع يا أخوان، أن هذه من البدع التي تضاف إلى الإسلام وليست من الإسلام في شيء، فأنت تتميز بطاعة ولاة الأمر في طاعة الله، أما الخوارج يعني لا في طاعة الله ولا في معصية الله، الخوارج خوارج ما عندهم بيعة ولا عندهم طاعة لولاة الأمر، وإن أمروهم بطاعة الله عز وجل، أما أهل السنة فعندهم طاعة لولاة الأمر وعندهم بيعة لولاة ماذا الأمر، وإنما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة ماذا في المعروف، بل أحيانا الدول تختبر يعني ماذا المستقيمين، هل هذا يعني يطاوع الدول ويداهن الدول في كل شيء أو أن هذا مستقيم على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا رأوا مستقيم على كتاب الله وعلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام وثقوا به مع الأيام. يقول لك هذا ما عنده مداهنة، ما يداهن أحدا، لا يداهن أحدا، إنما قال الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يكبر ويعظم في نظري ولاتي الأمر. أما الذي يعطي كل إنسان على هواه يقول لك هذا متلاعب، هذا مداهن، لا ما يصلح. الله يبارك فيكم. أحسن الله إليكم. شيخنا قال هل يجوز التوبة مما يتعلق بحق المخلوقين؟ هل يجوز التوبة فيما يتعلق بحق المخلوقين؟ هذا السؤال الأول.